أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيسة دحية الضباطنا دول وحونا كالميدي هاي عشر ذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأه سقالية طبن آياد أطبونا ككوبن يهي آياد اللبي اللباتنا أطبوك باللابن آيا كان ميدا من سورة الأنفال آياد أفرتنا أدنواكويد يهي من السورة نفسها إسلا سورة الأنفال كميدا عشر كوحوكو عريسان يهي عشر كي كوري يهي لبدي آيادات عشر كي هرودا بيسي حريص بي آيان توجيه ربانية وإله مؤمنين تمرك هرى ستشريف يتحقرين يقيمي وإيمان كأغياري لبدينا لبا أمر يلبا نهي أي أجادي أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تشريفك كذب أو أمرت إيا النواهد أيابك لي أيا اللوجة ذي وحلو حساب تما يا إيمان كوي حدادا دائرة الإيمان سوغل حين دابك إيمانك كفري وحكوي ملي كلك وحاد سميس الله يابد ملي لكن وحا غريبة انت دائرة الإيمان سوغل سو وقالي الرسول أترى هذا ويد رميي حدنا أترى هذا وركي نكوم أجلو هيا يندعموا. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ربي يا رسولك ورك وضيالة ورك ربي يا رسول أما مأمور ليس فرون نقنايا أما منه ليس كريبون نقنايا عبد الله بن مسعود صحابي قرآن كقرآن بحي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه وحجري إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا حتى المقشد يا أيها الذين آمنوا وحلو يرى يوادك لبون باكدن بيسا أما إن وحلو غفرو أما إن وحلو غاربو لبدا كدن بيسا كلك تربية وحال ربا إنت اللي لبقاتو اللي الرسول وحرمو أمرا ونهيا وتركا وفعلا وحييري وحييري وانا لبدا شريعاتو ككوبان تايوي وحلو يسجدكي إنتك قالتها إن دائرة الإيمان بسوكرين لشبهه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا شقرتك ومغلايا وهم لا يسمعون. اقتناء إيا إيمان إيا اتباعا لا إيمان كوا إسكيل علي هل لم يذنقن قلقا محيكو كالدوينيين لبتاركو صلاة إيمان كيبا زعميا. إذا المركاد مؤمن تاي علي الرسول باتكو حرميزا مركاد المؤمن أين واحد دونت الشيطان باتكو حرميزا مركز أوحال لكين آيات كانت تنبيعها وعشرك كب الله بنايو نفلها أدى ما يجب على وجه الأرض كابا وحال ليلة ملك كوركيس وحاكو سعنايا نوح ربابها النغضو. وصدق الله في قوله والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلي ومنهم من يمشي على أربع فإنت أكلية يخلق الله ما يشاء عن قرار عمار كنو انت سألو غالي. إذن وحان داب بدأ أدوك كوركيسة كسو على مركي اللي سوقي أيو وحا أغشر بدن قولن بركة كوبات كجيرا وحا ألم مغلي واي وحادو قاتا قولك وحو حسمو دايا وبشرة ألم مركة أوامر تيسي أن واهدي سمغلي وايسو أول باحولها اللي سدي دي إندان ياركي الدونفاركي أيغانا كلاما هذه شر الدواب شر واسم تفضيل إن شر الدواب ملكركي إنت كسعة وحاء وشر بذن الصم لقلادة الحق مغلي البكم أفلادة أنت شيقي إنت وحيد كل واقي الذين لا يعقلون وحن إبقوا سوجي ذي أوامري النواهية أن قرني أي وشر بذن وحاد قرأت كلك بشركي ولقد كرمنا بني آدم اللي يري السيد الخلقها وهم كأمقهم بدنا وحقوقهم من أيهاي الإيمان الصحيح والعمل الصالح لماذا مركي اللوايو وشرد دواب فلك كوركيسة انتكو صحوطة النفلها بشرك أوهم فارما هدو وحمق لي وايا حقا أو كهد لي وايا أو قرم وايا أو أمرتي النواهي دي بالله شيء قايا نصوص دي بالربي الرسول كايمان إيسا كل كاسو مقلي وايا أو فهمي وايا أو قرم وايا شر الدواب كل كو قرتنا أو ربي الرميو راهو أو إيمان صحيحة يعمل صالح ليمان أفضل الخلق على الأقل ونقدم بوقيم بلياي قال تعالى فبيوح يري إن شر الدواب بل إن تقص عطوها وقصر بضن عند الله إبوينك كلمة عند الله فإذا وين باكو جرت لقياب ميزانك إنك أين وحصارنه أن وحكوك لقيمينه نوعا بينه سنهين وفق ما القبين هدوياي مقع هدولياي منصب هدولياي وعلى أنه وحبوياي لدب صعبه وهقامية وهليي خرصادوي تدقوا في عنياي وحالاك تميالا عند الله وحاو مصر بضن الصوم تابد لقهلا إن وحب مقلي حقيبا لو شيقايا مقلي ميسو البكم أفكلا إن توحيدك كو عدلي كنت شيقيني عدلي مريني الذين كوا أن لا يعقلون بل مقل إيا قرش داي حتى وحقرني وحلت الماما يا مشركين مكوي نبي محمد باكر لشي عليه الصلاة والسلام إسوا يروشن يلباتين جيرا أيو قرطي حلين ويانو كربحين جيري أما نبي أولي بنجيرين تجارة نبي أولي بنجيرين إيقا أبحي إسلام كاكور محمد الأمين مركا قوس قراشا اللبية طبنق في البيع وأبقي من بدنا شخصيانا ولي ميبا قفي يقلوع لكم أرك سامنك أوجع لايانا إيقا كلا شيء إلا لا شيء أي يقينين أبي يسري يفرع أخلاق يتبع يقانين ما رسول الله بندقي وحيبا سمد اللوغة سودة جيي أفكو ديبا اللوافة جيي كل كمالك إلا بدا مقلي ويا سو شر الدواب ما هدي دعوة دي الدين تي دلكو ذا كم باللافتي أي ورالكو ذا كم باللافتي أي لهجدو دي اللغة ذا كم باللافتي أي شمت قاردو ترميسي إيجي هدي جيدين شر الدواب كلك أبي جهل يا أبي لهب عتبة وشيبة وأمية وأبي ابن خلف عليهم اللعائن الله بدر بألقوة الله إيمان الله بإذنتين آيات يغيت الماميس بدر بألقوة الدكتين يغو صدح يتبنسنه لو والين آيه لو وعدين آيه كل يوصو على الله سنة كيشان يتبنات بدر لقول الله إن شر الدواء والكسعوط تنوشر بدن عند الله إبوين أكتي أصوم لقلاذا حق مغلين صدح يتمنسن للاهد الله حق مغلي ويدي البكم أفكرة رمتي إيا إيمانك إيا توحيدك كل واقع ويدي الذين وعان لا يعقلون حق الجرانين أي أشهر الدواب وهاتي من مسألة القضاء والقدر إلى هو أوليه إساق أبوري قلوب تودين قعنتي سيكون جيران وخير هدو كوريهي حق ما قشين لها إذا المركوصا خير كوغي حق إلا ما قشين حتى دي لما قشينا ما أيان يالين إذا كلك أيان ترغضوا وأذري لوح المحفوظ كي قتال قال تعالى ولو علم الله هدي إباق يهيوصا أغي فيهم كوان مشركين تأقودوا هذا هدي خيرا وحواناك وكوغيهي ووصا كوبا أغي لأسمعهم حق ما قشين لها ولو أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير هدين لقدره إن أبو حق مقاشيانا لتولوا وكجيسا لهايين وهم إيادا ومعرضون لبارك الداد باي مركا إيمان لانتي باي كل انتين أعواني فرض بنا إذو حماطرين إنت بلا إيادا للاهد لايي ولو قر علم الله أبو وقادو فيه المشركين تقولوا هذا خيرا وناك وقرا هدي أبو قياهي الله المحفوظ كأغيال وأقدر موسى بجرين لأسمعهم حق مقشين لها ولو أسمعهم حق مقشين يكريكوتاي على سبيل الفرض وتقدير لتولوا ويجيسا لها ين وهم إياقا ومعرضون لبرك الجيذيين سيدا مركي مشركين تلوغا هدلي أي مؤمنين تآيات دهورية ويسكمت وحبابا أي آخرة سيجي الدون ساقي حقا مقلي واي إذن كاداتي المؤمنين تهلا مثل قولنا إما كي ربي يا رسول إذن لهذا أوامري النواهي إذن سجاديان أقبله وحبنا أوقاتان تعاليمت إسلامك إيا تلد أبي يا رسول إذن فرايان أما سلعديني أو معضي واحد أبو ترتان نماله واحد رسول ترتان نماله إذن كي يرنت الدنيا آخر بإذن أنفعيس قال تعال مركي اللبادو لحقور بأي أيها الذين آمنوا أي في هذه الصورة إيمان إيسا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زعفا وصمرني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا إذن حريه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله أجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاضبطوا لح قربة رب المؤمنين في هذه الصورة أياري إلى قربة توجيه قيم البدن هي تربية هي أسلوب هي مؤمنين لبرايا قال تعالى حدو خيري يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميو كل كادت قارا للا عدلي يا أيها الذين آمنوا هدين ليري قال ماشي وحمي الله يا من آمنتم بالله والرسول انتي نألي يا رسول رميسي استجيبوا أقلادا لله إبوين سبحانه وللرسول أقلادا إذا دعاكم مركي ألي الرسول إذن يران سواحك لإذن كياري مايان بنك لنا إذن كمال وحنا إياك أوقبا ميسان وحل إذن كياري أوكالية لما وعى يحييكم إذن نولي في الدنيا والآخرة وحي الدنيا آخرة نولي مصلحة إذن كجرتو فهل إذن كياري إحدى دلار رميسان وحال إذن كياري أقلاب وأقبال سكيل علي إن هذا فرص كالضي عذان فرص كوامحي نفتان لسكولة مبالني جلكنا كمجي ريسو مانتنا واد نوشاي عاونا واد لما نيسا كدائية هي حقا هي وناقا دائما وابدا قعنت هذا كمجي فرصة هضيعين سيدا درابي حداد فرصة هضي عذين فهذا واتا قلبي هذا بين إصبعين من أصابع الرحمن قلبك إلى ما فراك وهي يقلبه كيف يشاء فرصدي آتي علي قرينا يكسو مري ويدو قل كاكفا إيديسا انت العافي ما تقبتان عقلقين أوجوه تعوذ يدين تهد مغليسان كفا إيديسا واعلموا أغادا أن الله إبوين إنو يحور تهدو بين المرء قفك هي وقلبه بوتهدا وهذا واحد لعشاي فانكو سورة قلينين فرشتي بعد ركتو بلدنا كو سورة قليسة أن بلدنا كو سورة قليسة إذن يان فرصوين كالله ضيعين أمريكو واقابن ياي وانا كوبن ياي فرص كنا واقليل حرير مالين بيدادا قولك فرصة مركاد لكول أنت كفائي ديسو وعبادي يطاعو وقتي كان واريكور يسجل لو كلوي وحي أبسا ميزي أقول دوبا يا بريوا اللقور كينا يا تقيقة دانا صور لقل ميزو يان فرص كالله ضيعين وقادا وعلمو وحد وقاتان أن الله إبوين إنه يحول تاذو بين المرء الروح هي وقلبه أيو تاذا إياه هو أول قلب إقاكو إنتو حق الدونة يسهنو سيها ربي هداية لغي الإيمان الصحيح والعمل الصالح بطسو بريم قلب إقاكي لك الدين كرو أذيبنا اللي وجيهدين كرو فاسق إيا بلاء النقون كرتو أغو مثل بعضنا وأنه إب إليه إساق حقي إن تحشرون بري قيام الليبين قينا يا كتلة قلا حتى بعد ذلكم أي سنت إن بري ألا لبهور قينا يا قيامه واللغور سرنا يسخن حساب تمايو سيباد عاصيصا أمركي سأديدا وحو كفر يبيع ذا وحو كهرب يدردرتا أذيك ورم أي سن بري إن لبهور قينا وكوبلا حساب تميدونه عمل كالدينك قصة ميسي إن خيرا فخير وإن شر فشر سيدي بين ساوي مر لباد واتقو إسكا إلالية فتنة بلو أن لا تصيبن كل عين الذين كوا ظلموا قردر صدي قل منكم إذنك إذنك مدى أن خاصة قارهان قل عين تنو قال تدبع سجيري وهالبابور إسلافولة أما هالمركب إسلافولة قفك مدى هدوينة مركب كيبان تزد الله عناية أما بابور كيبان جيجبين أيا انت كان هدايا موسان ويقوشي أغا جيرالان إلا وده على سمي مدين سلاسو كلا دونك آخرا مركب لا تبيا دونك وحيسكو خلاف سيهين آخرا قف بدن بوصن لهين لقو قادم أيو كل كورا وركو دون وحال لغا بالله بايا وامتاز اليوم أيها المجرمون قال لك الاسوع مايا وحي دنبي ليالا لن اسو طبا وحي كرا دنبا الله طبا يا أما مصيبة لأبيونك كبعضا مجرم يا مصلح يا تقي يا صالح يا فاجر بواكو نعيس سيدي نعمة بقوة قالت والرحمة يا الروبك يا رزقك يا عافماتك سيدي اللي هو فايدة يسو يا قريبك يا داعونك يا ضبايلها يا دلق الدين هو بإيمانيس كلية وحلوك لبدبادي كرايا إن انت قمان انت قلوح عن اي قباتو حتى ما تأكو تلقل فتنا أنا نكوكار نقنين انت ظلمي قفشي بل تعمهم وإياكم تايسك إلى لي سهل ليسك إلى لي وحال ليسك إلى لي الأمر بالمعروف والله يعني المنكر إلى جيرته خيبت ليسك الرئيب حماها إيا فريد ليس فروناك إيا دادكو كوكلا سوعانا إيا إنت أرنت سعوته هلاك بإيمان ماي وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون كلك واحد ظلمي سمينا إيا يا وحى مسلم نغضو مركزه إيمانا يا وعلموا هذا أن الله إبوين شديد العقاب تبكى أمرك شديدا حق درادة سمية حنوجنت وحنوجيا مدقى لفسا قل حميل كريم إن أيتايكو تلقل كل كانت عرض إبا إيمان عقاب كان إيمان إسك إلالية سهل إسك إلالية بالإيمان صحيح والعمل صالح وأنفسكم أهليكم نارا إسكا إلالية نفتيني أهلكين نار لقح لغهورنا وعطسك إلاليسا إيمان صحيحة في عمل صوبا وحمومنين تلخصوصي قرتي جوغن سبدح يطبان كيسانو أمك المكرمة لغصبنا بدل الله يسو أولا حقيرو الليهانو أولا تحقلينين أو أحب اللهين بيحنجري لكن قولك أمك المكرمة كتغين مدينة المنورة تغينا أرنتي سبدسي يجيبا مدح نقضي وكاسا وحا اللوغو أفال شيئنا يا قلعك سيدي سبدلي واذكروا أيها المؤمنون وحاد حسوسنا تان إذ قرتي أنتم إذنك مؤمنين تا قليل كوير أطفيمك المكرمة كوهيدين مستضعفين ليصف أنوزن يقيما يتحقلين لهين مستضعفون كقوم يسول الحق لعضا هيدين في الأرض مكالكود هذا وتخافون أدك عبزان إيسان أي تخطفكم إنو إذن دفو الناس قال ذي مكالكوكتي وقفك قار مرابا إن لم يجيو أدك عبزان جيرتين سيداتو لغن كيني مكاء فأواكم إلى هو إذن دومي إلى المدينة المنورة أي إذن دومي حدو إذن قايينا وأيداكم حبيو إذن حجيي بنسره في الكيسية قرقار كيسة بدر باتكو أتكاتين وحد باتكو أتكاتين عزاب باتكو أتكاتين حلقاسا ميل قوم ليسكو يمي إبا إذن كو قرقاري فرزاقكم حق أداكم باهنا إذن حبيو إذن حنتسيي من الطيبات حلال وناكسا غنيمة دي إيا قبقبة دي حوليه قارضا لك حلي بدر كبلو يوما بعده وحالذين حصوصنا يا أرمها لعلكم مدنانتينا إنا تشكرون إلهي حالتان إذين بدلي إذين كو حالتان سكو سكنان جيري إنا تكون مهديسانو إلى شكر بيسا مركا أدلتي ما داننا مركا سو نعمة دي إذين سيبضينا يا شكر جوحاوي حمد المنعم إله النعمة قولوا مهديو يوصناه عليه لأمانه وطاعته وركيس الله يهلا ومحبته لجعلاده وإنفاق النعمة وحنوكم النعمة لقب في سبيل مرضاته ودون قرآن لكي حسن لذلك دون يوم قل كسانا وذا هنجلتين سيدانا والله إذن كبلي وضل على شاقب سلو يا أيها الذين ضدك آمنوا حقرهم ما يهلا استجيبوا وعد وركيس ياسان لله إبوين وللرسول وركيس يالا إذا دعاكم أدوئذين يالو وحكلا بإذين كياري مايو دين تصلوا لانتهاي مصالحوي لما وحيحييكم إذين نولايا في الدنيا والآخرة حياة دل ربنا حياة طيبة حياة حلما ربو حياة سعيدة لدونايا وعلموا وحذوقاتا أن الله إبوين إن ويحول تادايو بين المرء الروحة يا وقلبي بكرتين أيا أوه إلى الرب أيا مال مرايا ورسل مربين من مال مرايو وأنه وعكر ضغطا إليه إلى الله يبوين حقي لا إلى غيره أحد كروركي مجيرو تحشروا إن قيام الله كل من أيو أنا كتلا قرى وأدني هذا حساب تمد ما كدام فايزا وحياة ميزان حنيزا الله يدين كل حساب تمايا تعدى المسكعة كوايزا كل كواناك يا خير كبات صدى هما إسكا إلالي واتقوك دور صدى فتنة تنبالو أن لا تصيبن كل عين الذين ضدك ظلموا قردر صدي ومنكم إذنك إذنك ملا أن خاصة قاران كل عين بل تعومهم إياك ظالمين وإياكم إذنك توزنا أي أنت قاريسا تايسك إلالية وعلموا أذوقاتان أن الله يبوين شديد العقاب حنوجنت إبا حنوجيه لمن عساه قفك إباكوك عن سيرا وخالف أمره وحفر الدين وضمر وانتهك النهيه وحكر بي دردر عقاب ترمى الله قتلك لي وأن لحميلي كريم حد يربوك هذا واذكروا حصوصا إذ قول أنتم أيها المؤمنون تدكي نحق الرمائي هذا هنجرتين قليل كوير ما كقود هذا مستضعفين الليدو في الأرض اللوكا قديسة اللون ليدو أنت قليل يقيم يوزن مدن راهين تخافون أدلفين كبقي جرتين أي تخطفكم إنو إذن دفو الناس ضدك قالضا وضفدت فأواكم اللؤم مدينة المنورة إذن دمي وأيدكم إبا إذن حجيي بالنسره كرقار كيسا مرك الله كان ملائك طبعين لسود جيي سوى البايدين كرقاري ألوغيني قلبك سير رعني اللغوري وهو رزاقكم ألا إذن سيي من الطيبات أشياء ونكسن وحلالة خنيمية كبقبة جيي لعلكم مدنين تشكرون إن أبا أمها النقضان سن إحمدان إذن كن باقي النقطة لإذن كن نصيب بديو جننا لإذن كن قليو يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله تربية قيمة دارة خيانة دا وحوي انت واناك لا موجيو هم علوش اللقو قريو كل كانت ايبية رسول كيسا انت هميسنتي ودرعسنتي ودمومينتي انت ظاهران موجيسان حتى ناد من جحابو ايا اللقويو ايا باطل ايا حق درية حمسا ميسان تايس كيلاني تربية دا قرحي دي واناك دارة يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرميييو لا تخونوا هدقرنا الله يبوين بإظهار الإيمان والطاعة في ظاهر إن الموجسان إيمان يطاعي ونه مقالكين ومخالفتهما في الباطن قوس أهان أدبرقوا إنيسانو معاسد كتب الله بنيسان سخيلالية وتخونوا ولا تخونوا حخيانين أماناتيكم أما نذي والا جمعيي وحال يدينكو آميني وحونا قنايا أولا أما نذي وحاوه الرئيس التكاليف الشرعية خلك إبعاد ومضى دول صاري دينتا كانكو ما إفعل وحايل ولا تفعل وصدق الله في قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحمرها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هي أمانة أوي شريعة ملك إلا قذة قرنا أفر بأوسي ووين أمانة الأمر والنهي والحلال والحرام أفر تانا أوي أمرك إلا قذة نهي إلا قفق هذا حلاش اللي قنعه حرامت إلا إسكايل عليه أفر تانا أوي فيما بيننا وبين ربنا إنك يا ربك كذب عائمان إسا فيما بيننا وحين يسكوه أن إنك قولة فعلة مالة هنتية أمانة لبدي قارو بلانتي لبدا إسقبتا لبدا شركضا لبدا إسدشي لبدا ملكا وضا شقيسا إياك أنا وحايا إسكو آمينين مدبا مدكا كالي إلو إلى اليو مركز الدحال أمانة النفس بأمانة إسا وحطاعية عبادة سيدا النذر كوكالي وطاليك إسكو لازم إسي وحاد يبوه دي الله مدات قادي وحي آتري إن أدعو في سوي قولك أبلنك إن أدقشد أدبينه وسهلنتهي وفنتو وينه وادكت شريعة إنه نبرني أحكامته وأنه سهلنتهي ويحرمه ويجيبه ويكرهه ويندبه ويباحه لكن إنه ململنا إنه وادك قولك لا تخونوا الله حبها أدقرنا والرسول أدقرنا وتخونوا أماناتكم ولا تخونوا أماناتكم وحيالها إبا إذنكو أميني أما إذنكو إسكو أمينتين حدقرنا وأنتم إذن كهدنا عيبت أرك تعلمون إشأك إن الأمانة لك ريسي وحبا لقوبو شوكاري مايو وحين لقوبو ديبتا لقوبو أغادي صوباتك طوريسا إذن كأب سلامركي إبنو توجيهي نورا هدلي أي وحايمي حدانا لبشي وأمانة كدر درسيسة مع أقوبة لبدا الأموالي والأولاد حول هذا وحي أدوكت إن الحرام سميزين حقنا كتل لفزتين عرورتا لبدا سأقوبة دكتين لبدو لبدا أنا أمانة إن إيدان إلالين إنت بدا بقول كيف سقاشا إذن كو سبب النقضة وعلموا أغادا أنما وعكل ماها أموالكم حوليالكين وأولادكم إلميهين فتنة بلئذ خريبا إسائنيهين وأمانة إلى علمت هذا إذن دردرسين إيسا أغادا وحداد إياغا إيكتان أجري وين وأبال قد إباكتي أتكيري لهايدين أي إذن قد بنايان وأن الله إباوين عنده أكتي سوحا أجر أبال قد عظيم وين وهو الجنة وما فيها فلا تفوتوه أبال قد كوين الجنة هي برواقة كل حجرتان إباكتي إذن يالا حيث نافلين قويان عرورتا إيا إذن دافين حولها وحيلمتا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هيا إلمتا واكل إبا مركل إنو يريها دانا يا أيها الذين ذاتك آمنوا حق الرميو إن تتقول الله الله ذاتك بغدانو أمرا ونهيا كل حرناتان وحيدين فريسا ميسان وحيدين كريبيك فقاتان يجعل إبوا يلايا لكم إذنك فرقانا أي إذن يلايا يا ترى ما هو الفرقان فرقان ومعي فرقان وحاوي نور يغلفه الله في قلوب المؤمنين ذلك المؤمنين تعلاب توضى نور لقوك دايا نور كاشقدي سوى معي حقي أباد الكوكوك لشيكي سألو قال لها حتى باطلك حقي وسميسو حلاشي حرامتي بوكوك لبرايا كنت يبانتي بوكوك لبرايا واحد نقونيسا قف النور قلبي دي سنة النور كجيلو كي يغيق صوت حماها وانا كان كود دالة عند قيسا حنتي يبانتا عن شركك إيا حماها دان مركي لغا سوقاضو نور كباو ديدا قلقيسا قبناي حدو أركو أحلى سمينا أيو حم إني سألتوما أيو كلا نوحان سنة أيا ناشانا النور كي كجيلا كامرك اللوايانا وامركو قفك الدنيا لنا كحما هذا أركاقات نغضو حقي باطل ويسوكو ميت حلالي حرام ويسوكو ميت كوني يبين ويسوكو ميت نور كي باكا مغل ويسكافك سناي قلك ووحياليه النبي عليه الصلاة والسلام إباكو قال الله يستي إله يلي سبحانه ألم نسرع لك صدرك أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك فويل للقاسية قلوبهم قلقا فرقان كواحوي نور قلبك إبا انتو كوكا ليو أدوناك يحماكو كالقراتي إسلام حالقوه لا تقوى الله بالقوه لا انت تقول الله إبا مركاتك بغدان با يجعل لكم إبا إذين يلايا فرقانا نوراتكو كالسارتان حماها يا سماء محاكا دنبريو الله إذين يلايا ويكفر الله وأسترايا أنكم حقين سيئاتكم ومن يلكي نيب وأسترايا ويغفر لكم أحدا بلا هيدين أيها الله إذين لافايا انت أمركم إذين سمايا تخوين بايدين ديارة والله إبوين ذو الفضل يقيا لقال أيه صاحبي العظيم وين وحونا سينايا لمن اتق الله وابكي الله كبقى أيه النعمة لا سينايا يا أيها الذين قدك آمنوا حق الرمي لا تقولوا لا تخونوا هدكنا الله إبوين والرسولنا هدكنا وإنت ديمان موجسان سيد المنافقين تهو لقمنا حمانا هقرسنين حتى المسلم لقوتي وذي برو ميسي وذي حلاشا كل أفي أورس خلافسا إيا أدم الله مضانا أبكي ونادينا الكشكتي وركي حمك وايزي أدم ذي هبكستي لو مضانا الرماء قولك وعلى ربا مؤمنك إنه ظاهر يا باطن يا قول يا فعل اسكوة توزيعي لا تخون الله إبا هدقرنا والرسولنا هدقرنا وتخونوا ولا تخونوا هدقرنا أماناتكم أمانيالك أما وتخونوا أماناتكم أدلك ريسان وكلك الأمانة لقرتان اللي رسول بأدلك ريسانه أمانة إذن كل وأنتم إذنك وتعلمون أوك إن الأمانة دي خيانة إيسان هو عن خيانة إلى مرة خائنين وصدق الله في قوله ويدان ويسرور ويدان فالكتك ويناه إبا أبي إلي الجنة وما فيها سيكوها ليسان وأن الله إبا وين عنده أكتيسة أجن أبا القدبة عظيم وين بدا وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم أرواق الجوك تدعى إما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي باشارين قط أي أماشا جرت أن عررت إذن من جحابين يا أيها الذين ددك آمنوا إن تتقوا الله إبعد يأتك بغدان يجعل وحا إبيير أي لكم بدينك فرقانا نوركو كلا سرطان حماها يسماها ويكفر إبوا أسطر أي أنكم حقين سيئاتكم حما يلوحظ لهيدا وإذن كأسطر أي ويغفر لكم إبوا إذن دافا أي والله إبوين ذو الفضل تغيد قلبه سحجا العظيم وين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوا مدة وحيكسا كينسا يدة الماميسا قصى النبي عليه الصلاة والسلام لسو قدبوناتي أتكو قرطا أعداء الإسلام والمسلمين أتكا قال هذا إسلامك يا مسلمين تأوحولا إباتوين كإسو مريه قالوا ندوا ميل لأورنجري ما كيها داركو دارنتي ورأس بي وحيوا هيد برلمان وكالي كوري أي كسرة والكوتة سلام بي أهي حدا النبي حاولا إني قلو عيان وعكستنا كلا صبرين تيين هداد بقر نمدون يسواكو على مسارين مضمن نكولان هاي حداد هنتي حولو بهان تهينا شاركا ننك أولا ذن حوليسا حول الله مدان نكوسين هاينا أبوان بات يقول هداد بهان تهي كبرتات ريلها كتابة كتابتو بالغو قدر هيا حدا يعافي ما دردتها ومسقحة يمانك اسلافتين وحن الموت ينول هاينا نكوكو بحينينا تخاتير بانكو قينينا قلقا وحن كاحوتين وكرية أدوكو وحضون تاحوتسو أنقنا أمان عرافتي كالإريسي وذاتي علمي إسنع حبري الرقي بلوذ كنت هذه بابيسي وحن لو جوغين بادو تميد أبي أبو بعد خلافتي وحن لو جوغين بعد لا تميد أرنتاس كي مركي لغا قوستي وقصاني مشهور كايداي لعضي ولي بعد الحادي محالقة طلب أبو طالب أبو طالب كل كي نيويل كاكي والا على مسارا يا حول الله سينا يا حقا هو أوضي قال وان بنفسدي وحجر لقد أنصفك قومك قرابة دي وفوكر سوريني أرمها أنك لدورو بوكرا كده نبي قويس كي المئي وذاكي اللوغة بقايي اسكو قبنايي كل كو أركئين لدوف صدي ويبنانك اللوغو دقايا حقا ويش حميي والد بوها أوضاك تردارا عبد المطالب نواقبي قال كو أركي النبي قائل ويش حميي فأسنا قلبكي كدومي وحيرنا قيسو والله بان عدو كوليبي انت قف هيركا نغا كنو لياي وحدون تصمي قال كاسا حوضا النبي فهم يوسو النقطي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر نانا يليني حتى يظهره الله أو أهلك دونه أنا أتكلم تاني قردي مركا قدي دي وابحان إياقو يابان أوله وانطلق الملأ منهم أنمسوا واصبروا على آلياتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو انزل على هذيكم من بيننا بل هو تقال قاسي قلين قولك مركا يمدا كبا جرين تاري مدوى لتقي والا تشري وحلقوا عن صدي وحي لقي يالينا إبليس ما كل درمو قدومي يقول نقضي قل قاسدي آياد وشاقيسو شمسي من باحد لي كاوحو يرينتينو قبرنون حرنو ونقوريكو حرنو كوركا قفول كسارنو ننتدان دريشي دهو غردنو إلاهو كبغتيو كيو حالو يري فكرت مالن كيني من من بني هاشم كدسي وقريسيا أياد لدي قريبا لو حرايا إدو دي محادو قطلقة سي خيري هاتخول ما يسيهم ما أدان تلين مدل بادنا وحو يري أينو إرتالينو انتارتكو الحرنو بادي انو وضنو كلكي افر بري لصي وضو مانانك انتي اللي ورهدو احتيقا لغا صوت وحرم ادم ترنين بالليري نين كان عذكر نما ديسا هي فساحة ديسا ادار اكتاي بادي اهدي اللي قطورو تلك هو عمريه هو اللي دقاياي خيرو كندر مايا خيرا اسو دوبسانايا تولان ببري لكو سوكوصايا حلوكم مطالين من كي سدحات بقى في جهل نغضي أنه محنورا لها بويل انتا قبيل بيننا إلا ضيئة طبعا قمس كي سكبخي كوية طبعا قبيل سوميهم وقلوين وكوية طبعا قبيل كاكو بانتاهل اسكترنو نقل أركبا سيقصوا ميسان أنو ديبنو مركلية تاكو لفتان تاني هاشم لبي كالدوران أيان إني يقول رالي مقاتا قلقا واتانا تانين اينا إني كوية طبعا قبيل لدرنا يقول هالقبيلة وحيرمان هالدورتينو إبليس بأمريكا مضحو سلاحوني وكان أبيه وقتلين جريء بحال من كادو واركي ويدي أبي جهل لعنة الله عليه أرنتي كما إنقو إيسان إياقا إسكودا يقو آنكينا قاري ويلشينا ورورية كريد النبي نوال لهرقي أي جبريل بان نبي قوشة وقوتكي ويري نيوم باكور فالسكبع انتو البابك إسكفري على أبي طالب وياري وحي أمانها وديبي ويري وحاتتك وقيدي ريد بوقا لشاهة الوجوه مدحة يقضاتي ويسكس على إساقين ويسكبعي نعمة داسي آياد طابتي وطاريخ يابلا قل كاسوبناه إلا ديلو ودين تلقى فرحشو إساقين نوبا لحاولي مكة لغو حاولي مدينة لغو حاولي إلا وحيقي أبيبت يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس امري اغاتوس بعضونا ما يزان ايسا بني ادم وحكويالي مايو قال تعالى واذكر ايها الرسول الكريم وحاشيكتا اذ قرت يمكرو اي هقرسنا ينشر قول بك اذيك الرسولك وحاكو هقرسنا الذين وحي كفروا قالوا بحق جيدي سلق اغفر عشو الدنيا اللقودة فيه هيا اللقود شري دارو ندوى اللي سبو يمين اراضي ارك ليثبتوك اني كحيران قال باسو جيدي سورة قلمة هالا يري وقبيري خير بوكا دارشاي نوما دوانكا او يقتلوك اني كدنا تي افر افرت اللقو مرتيوي او يخرجوك اني باديها كل اريانو قبل حيان بلدك ويمكرون الرماها سينيمانكو شرقولك اي هاقرتا لغرفر على الله اي كجيران ويمكروا الله يقول ما أولا إلى أبا إياقنا إنو إبر كدقة دونة قرق يقوب تاكاق إبقالي وحبا وادا ماذا بدر باوحي ودن بأي كل انتان إيمان لأنا وكل انتان والله إبوين أي خير الماكرين إنتو حقرزت أو خير بدن حقرتو لبشي أي يوبا أنتاي مذي وآقوم قفك تكتيك سمعين أي علم أي عقل أي خبرين إنو كبو حوي ويا الله كل علمي تلا بعدنا أود لقوف ليه هذا تخطيط كيا قرشين سميسي أسادا تظل لقوم مر مريرين معشي كل كيلا محوم نقضي والله بكل شيء عليم وأن الله على كل شيء قدير إذا يلا مدن قن كراي كل كوحدين مل قاري واري يجينا تي أبا في شيء هو على بابيل والله أبوين يا خير الماكرين انت وعجرزت أو خير بدن أعلمهم بالمكر قولك ايكي بألا بابي نظر ابن الحرثني ليا ملعونة ايها النبي وقصه جيد حق ثقافة مركي اياتك ابي ما دان النبي ومدى اوقارسيو اي اورنجري محمد يحدثكم عن عادي وعن الام اني قانا وحاني قصكين ايا عن الروم والفارس انتو ورقضي ابوكسو قدو فافين جيري قرانك مركو مغلو حورنجري لو نشاء الله قلنا مثل هذا وحنو قران قصيك ايو أنك هو سمين كرر إذا بدر دارك تذكي باب إيمان لا أنت كل انتو كجري قال تعالى خبوحي وإذا تطلع حدي الأغرية عليهم مشركين تقريش كوركو دا آياتنا أنك إبا آيات كان سودة جيني حدي دوشو دا اللغو أغرية قالوا إليهم قد سمعنا قرانو مغلقين مالا لو نشاو هدانو دونانا لقلنا وأرنكرنا أنبا مثل هذا كان وحلمنا إن هذا ما هذا القرآن كي وحلو حكم أرك شاكك تريكتانا قناص اللهين والله كان أحلي أيها اللو حكمي إن هذا ما هذا قرآن كان كان شيء يا ما إلا أساطير الأولين ذاتكي هوريي شكدوا دي بين بنت المهانة أكل ما سلاسة المشركين تهلون اذكر أيها الرسول الكريم على حصوصناتا خبقا وقم هادسا إذ يمكروا قرطي حقر صدا بكاذبا الذين وعا فلو قالوا بي أي أوحيكم وارصدا ليثبتوك إن يكو حيلان أو يقتلوك إن يكو ديلان أو يخرجوك إن يبالتك كاب حيان ويمكرون سيد اللقوبة بالله أي حقرتك يا شاكدت كجيران وكل من ويمكر الله إينا الله بابئنا إيغا والله إبويننا خير الماكرين علم إيا أود يولبا ديبا يسكو ترسدي إساق عمارك إنت أرمى فوليسا أقوان إيا أود بأقوبة وإذا تطلع حدي الله أغريو عليهم كوركوضا آياتنا آيات كنقي حدي الله أغريو قالوا وحي أولنجرين قد وحارونا إنا سمعنا تنهرأو مقالي في سماله لو نشاو هدانو دونانا لقلنا أن أبوه بيكرنا مثل هذا كان يوح اللميلة إن هذا ما هذا كان معها إلا أساطير الأولين أكاذيب الأولين نفكي الرئيان لما هذا شيء كبر ليلو دي أنا أساس كالعين إلا كان على اللقري تيبو نوسى بوريي حبا ما هيوه وحي النمدي إيا صمدي إيا قرآن كيبي ديديهين إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أرمتا لمدة هر الله مارك نمر من حردك وي وهو رباسدة دوينيه أكوقا حيا وحكا حق إنه صنعي إلى أبو الله اللي مناجات موسى ميي وهو يروح محمد لي من القرآن كأكوش أقايو اللو هدو حقا يمدي أنك النق نقبقو لحن نقضى عذاب أما ندبركو فما هو كبدا حقيقة أركتي إلى حد الله هذا لا يو تنبداف إلى النحريس إلى عافمة إلى عانية والبالة ويدية ما إلى هذا عقابي عذاب لقعد صدا وحنها لا انتصار تاسم الجيدة لو حوية إنه قنعنا يدد وينه وقول رضا إنه أموجيه إنه وحن وحكجر مدنا حقر حساد باكو جيرتا وحوية إنت نركي لها أنا النظر بالحرثة انت نركي لها محمد أقول إستي انتي ناي مال مرتي تولد لماذي سيستاكتي مقاديزا ندي بابا لي اللو هاي قرسيو قرجف إقسي مالك عناد نوعي وقدم بي إيا عقل يران لايسكو داريو قال تعالى إلا وحوي وذكو أيها الرسول الكريم وحكى لدو شاكتا إذ قالوا هدي مشركين تيرادين اللهم يا الله إله يو إن كان هدو يهي هذا ما الرسول كيف ارتكو تاقايا ما القرآن كي شاقايا ما بعثك يا قيامة دي شاقايا وحضن بوا ممكن محمد وحان أولي يمد هو كأولي يمد الحق مدسوغا من عندك هذه إباك تاذا كسوغا هدوبا ياي فأمطر الله داذي علينا كوركاغا حجارة لقح نارا من السماء عركا نوغا داذي أولتنا الله نرأيمه لعذاب عذاب أليم إن حنوجيه وحكى لما شأوه كنا المرايو اللوها النتوزيون لما سببات وإنت عذابك أمد عينوي مادة ديدي لبعي الله مانع أي آيات حكتنا إنو شاكتي ندي واصوبنا عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه هذه العذاب أيها اللحاقة أيها كولي كوتاي هذا جوغ ما أدون جوغين ماهان هذه واحدة من الله بعد استغفارتها إلى الدم بالنعف الله قد ألبو أي إلا تبقاي هذه الأمة وعقابك يقود خيبا إيسا كلك أيها المشركين تعال نبتوضا استغفارتها وإنه جرين إيها قوانا وكعبادا كوارا إيسانا غفرانك ربنا بإنه جرين إذن إنت استغفار إيها ذيك جوغين هذا لبدا إلا عذاب كان يحط صدام مانعة أظن الله لقو سمين مايو فبدي إلو عذاب الاستئصال إلك كيما دول لقو دبرقو لبدي إلا جيدا يسميتكتي أنا صوبنا عليه الصلاة والسلام مدبا بمن وهي الاستغفار تعوية مال أفقا إلو وحيو وما كان الله إبوين معها ليعذبهم مدنا رايا وأنت هذه صوبناها وفيهم كل عجرة لعذاب مايو خروك ألا بريي وأنا لقى أقبلي في سورة الأنعام أي نكوس ومرني وما كان الله إبماها معذبهم عذاب الاستسال عذاب دمر قوية من عذابها يكوة كان وهم إياها ويستغفروا إلى دم الله في تكبر يايا كل كآل استغفار ووجود الرسول لبدا ساعة كوة إلى أمدى وكباقي يالي وما لهم محاوه عن عذاب يهو مذيهين لكن استغفارته هي هذه وجودك أياك قيم البلن وإلا يهو قرب صدق إنه قرب صدق تبرقوي وابكوا توقع يهويدين كففكوا ديارك وما لهم محاوه عن مجركين ألا يعذبهم الله إنه سنبع عذابي وهم إياك ويسدون شرايا عن المسجد مسجد كي حقي الحرام الحرمة لها أمر كي رسول كي رقي سيني مادين كل كان مساجد كي حرمة لها إن يبلغوا عابدي ديدا يعني كل كان مساجد كي عبادة بلو سمعيي أي حرم كي المساجد وقوينا إلى إن لغوا عابدو وعمري حجي الزياري صلاة لو يمادو فاتك ديدي شيبان عذابين ومضني إيه أمر كان أي إلا يسانايا حرم كي مر كي دادك وديدا يعني أنك عنك عين تلك وما مرين إليه إلى توا أديدي وما كانوا كفار قريش ما أولياه أولياء الحرم حرم كما مريال وما محاجرين أولياؤه ما أولياؤه حرم كأولياء الكيس ما إلا المتقون إلى عددك بقايا أولي وهذا كيس أمرك حرمك في قديم الزمان وحديثه إلى إنو إلى لنجري استعمار إيه قالوا ما لدوا موقنا إيه قالوا تمن لكن حرمك وكل عجرين إذن قردي إيه بحرمك أوما كانيو أسقعن تودوا وقرادوا إن يتقياليهن قروا إن أولياؤه إلا المتقون قل كان ماشي أردالي من ماشي إن أولياؤه حرمك وليا الكيسة ماها إلا المتقون إنت ألك بغضا يا شريعة كودك أنت أي حرمك أوليا ولكن أكثرهم تتكين تودبضا أي يعلمون حقيقة ما أوقع أكا قرصون تاي عناد لباد صلاة دي أهدان كماركي مشركين تم مغلان أي اللبا إسكو داري جيرين فوري أفكا إيا قعمها اللقا ودا فوريو إيا صعب لانتي إيا لا إسكو دارو ولي جيدة دوامحي ومظاهرات لغو سمينا إيا صلاة قل كماركي رسولك يا صحابتي يا صلاة دي أهدانيو الرماها اللقا إيقنا فوريا صعبا نبشو إذا افترض هيرك إيقار تيارك قال تعالى وما كان ماها صلاتهم صلاة بيتو كذا عند البيت كعبادات تيدا إلا مكاء فوري إيقو تسلية صعبا نبشو كلك مركي عنات كيرك إيقار سمعية وهذا شريعة الدين تيه صلاة بنانكا كمرا إن بعباديسا أمانا ديسيان بأودامي لهاي أبا القدك ولوام معاي كل كي عناد كاسمائيه معاكسة تنوكل الليلة سيان صلاة دي لوقودا أيام مركز صلاة الوقت كذا اللي قالوا موقعن لغو سمائيه كفر نوعه وقودا بيور ولذا صدرت ما قال تعالى فذوقوا العذاب ألمي النار مما كي سببتها كنتم أهاتين تكفرون حقك وديلو سلاء صلاة كو سمائيه بي وحيينا كو سمائيه حتى أركان صوبانه وصوص على فقرنا يا نقن كله منو سلسل سعوين من وحي سودكي منو دوسو لقارسيو دونا يا كل كانوا الأورينجري سيدي إيادو اللبح لدك الله مايا يا عدك الله اسكو تريجي وصدق الله في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون كل كي أب يقايل الله اسكو ترو ويسك الله بان يدك كات كان يا كل كان قرآن كي نواك بوقي جيران صلاة دانا لانتية فوري إذا افتردها واذكر أيها الرسول الكريم أشعب مادة إذ قالوا هذي قال هذي إرادين اللهم يا الله إلهي إن كان هدوياي هذا مع المحمد ليمد من البعث والنشور والحق والعدل والدين والنبوة والرسالة وحن ليمد أن المغلجر هو كان ليمد الحق متسغن هدوياي من عندك أديك إبويناك تهذا كسوغن فأمطر دادي علينا كرك النجا حجارة نجا النار من السماء إرك النوجا دادي أو إتنا النار إيمو بعذاب النار أليم من الله حبيا وما كان الله إبما يعذبهم من عذاب الاستسال دبرقوي أبار لغوسلي فق لقلا كل عذاب كاس جزئي قاه وقبل قبل تابتما هاني عذاب استسال دبرقوي مايا وما كان الله إبما يعذبهم ألا عذابا وأنت عذيق صوبان أدفيهم عذابا كسو قمتاي وما كان الله ويسوى لما الرحمة محمد يعذاب ويسكسه ورجيدان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سلو هلاقا يا قولك إنما أنا الرحمة المهدى حريس إبو حقي سكسد قيستي أيانا هاي قولك أن حريسي عذاب كل من مايان يسيبا جوبا أن حريسة عذاب مجيري ورك وأنت عذيق وصلى الله الرحمة فيهم قدوه ذات قصوك انتاي ويمن ما يعذاب وما كان الله إبوين معها يعذبهم مشركين تمد نارا يا عذاب الاستيصال وهم إياقا ويستغفرون إلى النافد ورسانايا ويأريض هذا كجيان غفرانك اللهم اللون عفي بي الأهدان وما لهم معاس أقوة عن ألا يعذبهم الله بين سن عذاب وهم إياقا ويسدون أولا يصرايا عن المسجد مسجد كالحرام حرمة لها أي للطائفين والحاجين والعابدين والمقيمين والمعتكفين والمصلين أي يدين وما كانوا من أينهان إياك أولياءه حرم كولي أماها يعني كوهين ديسا هي مامورين ديسا هي هقامي ديسا أرداء الملع إن أولياءه ما أولياءه مامولياك حرم كماها حق أولى إلا المتقون ألا دادك بقايا هي مامول كيسا هي قعن كوهين ديسا له ولكن أكثرهم تدك إنتو ضبضنبان لا يعلمون حقيقة أغي وما كان ما صلاتهم هي تكسدوا عند البيت فإذا أكتسا يكون تكذان إلا مكان فوري هي هو تسديا دانتو وعنا هين ما والقاسى ربي يرفضوكو ولمي العذاب النار إما كيسا ابتئات كنتو ماته تكفرونكو حق الديدة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم بدر واتيح ربضنا أروريا وحسدوا كلي سمايا ووحا وحد لقوها بابولي تجارة دي دقالك وكينتي أبو سفيان وذي ملكة تضباطن اللي قدلي تضباطن اللي قفالي تجارة دي نبدبادي منك نبدونك أها قدام بوردي وحيري قراش عيشوتي مادو مالكا كان دقالك كيني قراشي نكوبا بادي تضباطن كي كدق أغدين اللي قدلي تضباطن اللي قفالي مال كان سكر الله استعمال مايو قلب اللقاب أبولي وأيانتان أيانتان وان خاكي الله سؤارو مركا دقالكي وحدب اللقاب أبولي مال كيبان اللقو سميي وركيبا سوقاري مركا رسولك إن نمانكي قراشا إذا وين إيه عرصة ماين أيان خاكي بدر لو آرانا أيدون أيان حانتبه أبو سفيان وشامكا كانينا لخصيصي أرمها الله تلقلي قلت أسأل ربي يري قال إيا وحو بحيي كيم من ملك مالك نوال لافايا إيا نوال لجبين أيا قال تعالى إلا وحو إن الذين وحا كفروا قالوا بي ينفقون الله بحين دونا أموالهم حولها ضم عيكو بحين أيا ليصدوا إن يكو أودا عن سبيل الله إلا دينتي سكريالي دين يكو أودا أيانو إن دينتي لقلو قولوا نغلو قولوا موجيو قولوا رميو يدين أيان فسينفقونها مالكي بي بحين دونا ثم هدي بحيان كالقدال أيا تكون وحا عندهم عليهم كالكولا حسرة قومامو سيكونوا قندون ثم كالقدال بي يغلبون لك حين إذن مالكينا وهوين أيان فقنا وهوين أيان قولك سيدين دونا ولا فقا حبينت حد يقول ثم مالك وارو ولا انت هو ادونك ان رقي مالي لبدا بسيقان ادونك وي اخر محلق سمين ايان والذين وحا كفروا حق الديني الى جهنم نار جهنم الليلة ايا يحشرون الله كل من ايايو يلاق واحدا كل كادوني اخرى كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد بيلميتاي ليميز الله إبئنك لسارو الخبيث قالك من الطيب مؤمنك كلك قال خبيث وحورايا النجس إنما المشركون نجسون فلا يغربوا المسجد الحرام كلك خبيث أورايا وقال وبختيو أما المؤمن طيب ونكسن وودك يوي كلك أسأل لك لسارايا ويجعل إبوه يلايا الخبيث قالك سيد الله نارايا قرح دارا بعضه قاركيسا على بعض ملايح أكبداً باللوكين أي ملايكة العذاب فلاد الشداد أقلب زنه وحكبداً يهي كلك قاردي باسدي جوان نحنطا أغرستين أي تضباطاً كنه قال يالا إسكو صار أي تضباطاً وألا إسكو صار أي أقولي أفرتاً كاسكونه قال يو تضباطاً قعنتاً كوكبان أي تضباطاً قعنتاً مربوصاه قالاتنا سأسألو على ما قاله ليميز الله إبئن الصوع الخبيث قالك من الطيب كالصوع أو يجعل إبئو يالو الخبيث قالك بعده قاركيس على بعض قارك كله أو فيركمه وإبر رستيه جميعا قد يقول حدينا رستيه محل يالايا فيجعله إلى وحو يالايا قالك في جهنم نارت الليلة أولئك قالضا أما وحبحيا أما هكلمان أما هشرين أما هشورين هم الخاسرون تعب كودا وحوباي وأدوني آخرة بساقي وأدون كان عقابي على كل عي آخرنا عذاب أبدا لقيا يقول إن الذين وحا كفروا قالوا بي انفقون وحي بعنايا أموالهم حوله هذا أي عداوة هي الدقالك هي محاربة الرسول هي المؤمنين هي يكون بعنايا ولا جددوا ذانا هي سدوا إن الشرام عن سبيل الله إلى الدين تيسا أي شرانو أن لسوقلين أو لرحومي أو لرائن أو لغنغمي أو ينموقن أو بابادو أي حوله ضعو بحين أيان فسينفقونها أمواشفين بحين دونا ثم هذا بحيان كالقذار تكونوا وحين نقوم دونتا عليهم كالقوضة حسرة قومامو ثم كالقذارنا يغلبون وعلقا كان أيان والذين وحا كفروا قالوا بي قيامها دين لتقو إلى جهنم نارت الليلة أي يحشرون قد قد لو شرنا يا لغوطا دينا يا ليميز الله بين صعو الخبيث قالك من الطيب مؤمنك امتاز اليوم أيها المجرمون كل كائن أصحاب الجنة اليوم هو جنة اللقية قرت قوة اللحرية أي قوة الرصين يا من الطيب مؤمنك إنك صعو هو يحل بيال الخبيث قالك هم أوراي بعده قالك على بعض قارك كله وكر صاره أو فيركمه ويسكو رستيه أروريه جميعا دمانته فيعله دبدت ويره في جهنم نار الليلة أولئك كوا حق ديدي هم إياك كليوتا أيهم بقى الخاسرون كوا تعب كوض بأيو كل الذين كفر وعيد كان هدو يمد أيها دانا قال بي إلى رحمة ديسي لوفي ديي قول لي رهدات قال لماذا كارتان لا تقال لمدى رسولك يا مؤمنين تأتكارتان تبقيني ولا لافايا حديدا يالين وقال لماذا إيا عداوة مسلمين تيا رسولك ودانا سيدان بائدين قران إن أدونا اللي ذنكم بابي آخر اللي ذنكم نار قال تعالى فبوحوا يلقون رسول صوبا وحا ترادا للذين وحا كفروا حق الديدي وحاضوا ترادا ينتهوا حدي قال لماذا يا أولاد الرسول يا مسلمين تكهران يغفر لهم والله نافع يا ما قد سلف وحل وحي كفروا قرر إذا وعد قررتي قال هدو حق الرميو سعدا سوقان قاري حق أبي حق أدومه كروحه قرر لو ما عيشته لهذه الآية يهو دليل قل وحاتر هذا الذين وحا كفروا حق الديني ينتهوا حتى من الكفر والمحاربة كهران يغفر لهم والله نافع يا ما قفك قد سلف حرمري وإن يعودوا حتى قال لماذا هي محاربة النغضان فقد ما الله تاكتاي سنة الأولي قال لي ورصيدي لو معمولي جري تكي وابحسن ياي قوم نوح بالأهلاغي قوم هود قوم صالح قوم شعيب قوم لوط تكي وافلم وددي والله مرين ايا قل كاسا مؤمنين تلقو يري وقاتلوهم مؤمنين قال الله تقال لما حتى لا تكون إلى أن كضعها الدنيا تشهد فتنة بلو أما شرك أما قوف مسلمة أو العرير يايو أو دين تسلقون بايو إلى أن لقوايو أو يكون الدين دين كأدونك كجراء وكالنغضو كله دمانتي دين إذلك لله إبكرية أو دين تأبى الدين نهين وكي أظهره فإن انتهوا حتى يقال ظهران أو قال لماذا يا فتنة يا مسلمين تعالى انت إذا كهران فإن الله إبوين بما يعملوا وعيسى مين ينحون ياسا بصير بصير إبو جيدوا أركد بدو وإن تولوا حتى يستانوا يجير هذا هنا نقال لماذا إلى محاربة المسلمين إنت الله تقال نوحان أن يلي مينو وحبائين كما هلين فعلموا مؤمنين وقال بشارة وين حتى أدمر مؤمنين بن نقطانو إما كينا قاجيسان أن الله معبودك حقا أي مولاكم إذنك مؤمنين تا إذن مامولا أي إذنك القارة أي قالت مولا ملاد حمايا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم قلت إذنك أقعصر لي حتى يعرضوا عنها إنديدا وإن تولوا حتى يجيستان فعلموا أقادا أن الله يضوين مولاكم إذنك مؤمنين تا أيو إذن مامولا أي إذن كركار أيها.